أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاه، حي على الكلام، حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإذعان نخرج بها من حولنا وقوتنا إلى حول الله الكريم وقوته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله الكريم وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحبة، ذكرنا في خطبة سابقة في سياق حديثنا عن معركة الزلاقة في سياق حديثنا عن معركة الزلاقة، تلك المعركة الحاسمة العظيمة من معارك المسلمين في ذلك الفردوس المفقود بلاد الأندلس، أن الأمير العظيم يوسف بن تاشفين رحمه الله قد عقد عزمه على أن يخوض بخيله ورجاله تلك البلاد فيطهرها من نجس الشرك، وجمع لهذه المعركة عدة وعتادا، وأعد لها قبل ذلك تقوى من الله ورضوان. فاستعد النصارى لقدوم يوسف بن تاشفين، وجمعوا له أعدادا هائلة ضخمة من المقاتلين، بلغ في بعض تقديراتهم أكثر من 300,000 مقاتل، وعلى رأسهم ألفونسو السادس ملك قشتالة صاحب الحقد الدفين على الإسلام وأهله، جاء يقوده الصلف والغرور وهو يصيح كالمجنون بعته غريب بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس وأقتل به ملائكة السماء. كان هذا المعتوه قبل ذلك قد أرسل إلى يوسف بن تاشفين رحمه الله رسالة تمتلئ زهوا واستكبارا وعتوا وعلوا وسخرية واستهزاء، يقول له فيها: أما بعد، فإنك أمير الملة الإسلامية كما أني أمير الملة، يعني أنه كما أنه أمير الملة النصرانية، وقد علمتم ما عليه رؤساء أهل الأندلس اليوم من التخاذل والتواكل والإخماد إلى الراحة وإهمالهم شأن الرعية، ولا عذر لكم في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة، وقد زعمتم أن الله افترض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإننا نقاتل عشرة منكم بواحد منا، لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا. فسكت عنه يوسف بن تاشفين ولم يرد عليه سكوت العاقل عن السفيه. فلما عبر بن تاشفين تلك العدوة المعظمة من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، وجاز إلى حيث يجمع الله تعالى أهل الحق وأهل الباطل على صعيد واحد ثم تكون الغلبة لأولياء الله، دعا بالدوات والقرطاس وكتب: أما بعد، فها قد جزنا إليك وجمع الله في هذا البراح بيننا وبينك، وستعلم عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلما قرأها استشاط غضبا وقال: أبي مثل هذه المخاطبة يخاطبني وأنا وأبي نغرم من أهل ملته الجزية منذ 80 عاما؟ ثم كتب إليه كالمتوعد المتهدد يقول: فإني اخترت حربكم وإفناءكم، فما قولك؟ فكتب إليه: الجواب ما ترى لا ما تسمع، والسلام على من اتبع الهدى. فلما قرأ ألفنس هذا الجواب علم أنه بلي بمصيبة لا ماضي له بمثلها. وفي محاولة ماكرة لخديعة المسلمين أرسل ألفونس السادس يحدد يوم المعركة، وقال لابن تاشفين: أما غدا فهو الجمعة يوم عيدكم، ولا نحب أن نناجزكم فيه فنفسده عليكم، وبعده يوم عيد اليهود وهم كثيرون بمحلتنا، ونحن مفتقرون إليهم محتاجون إليهم، وبعده يوم عيدنا، فلنعظم هذه الأعياد الثلاثة ولتكن مناجزتنا بعد انسلاخها. وكاد ينخدع ابن تاشفين لهذا المكر لولا أن ابن عباد ملك إشبيلية، وقد كانت بينه وبين النصارى مناجزات ومصادقات، نبهه إلى ما قد يكون في هذا الخطاب من المكر والحيلة والخديعة، فانتبه لذلك ابن تاشفين، وكان يظن أن الملوك لا تخدع. نعم، الحرب خدعة، ولكنها في الميدان، أما أن يكتب الأمير أو الملك كتابا ويوثقه بختمه فإن أمانة حفاظه على شرف توقيعه ألا يخون العهد والميثاق. وعلى كل، تنبه ابن تاشفين إلى ما قد يحتويه ذلك الخطاب من المكر والخديعة، فعبأ جيشه يوم الخميس ليلة الجمعة، ثم أمر في معسكراته أن تتلى سورة الأنفال، وكان يمر على كتائبه المسلحة يقول لهم: يا طوبى لمن أدرك الشهادة، ومن بقي فله الأجر والغنيمة. كان في جيش المسلمين رجل مسن من أهل الفقه والتنسك والتأله، يقال له أبو العباس أحمد بن رميلة القرطبي رحمه الله برحمته الواسعة. نام تلك الليلة مع الجيش، فرأى فيما يرى النائم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ابن رميلة، إنكم منصورون وإنك ملاقينا. فاستيقظ ابن رميلة من نومه فرحا مبتهجا يكاد يطير عقله، فذهب إلى ابن عباد في خبائه فأيقظه وقص عليه الرؤيا. وعلى الفور بعث ابن عباد بخبر هذه الرؤيا المبشرة إلى ابن تاشفين ومن معه، فقام الجيش كله مذعورا من شدة الفرح والطرب ينادي في منتصف الليل: ألا إن النبي الكريم أتى ابن رميلة فقال: إنكم منصورون وإنك ملاقينا. إنكم منصورون وإنك ملاقينا. كان ابن عباد داهية، واقتضى منه دهاؤه أن يحرس الجيش المرابطي لأنه غريب في بلاد الأندلس. يحرسه من مكائد العدو، واقتضى منه دهاؤه أيضا أن يرسل عيونا إلى جيوش النصارى حتى يتجسس عليهم ويرى جلية الأمر. وحين جاء الليل جاءته بعض طلائعه التي بعثها عيونا تخبره بتحرك جيش العدو ليلة الجمعة وباضطراب أسلحته، ثم لما جاءته بقية الكتائب حققت له تحرك العدو نحوه، فأرسل ابن عباد إلى ابن تاشفين يضعه في الأمر ويبين له أن الأمر جد ويستحثه في الاستعداد. ولما كان يوم الجمعة 12 من شهر رجب 79 من الهجرة الموافق 23 من شهر أكتوبر 86,000 من الميلاد، نقض ألفونسو السادس عهده الذي خطه بيده ثم داس عليه بقدمه، فما فوجئ المسلمون إلا وكتائب تملأ الآفاق تجتاحهم يمينا وشمالا، وكانت الصدمة الأولى هائلة بحق. كان جيش المسلمين في بلاد الأندلس مقسما إلى 3 فرق رئيسية في هذه المعركة. الجيش الأول يتكون من جنود الأندلس ومطوعتهم، يقودهم ابن عباد، واختار ابن عباد أن يكون في القلب وفي المقدمة. قال الإمام المقري لعله أراد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة. والفرقة الثانية فرقة أولى من جيش المرابطين، يقودها الأمير المرابطي الفارس داود بن عائشة الذي له في التاريخ أقدام سبق ومواقف شجاعة لا يتسع المقام لذكرها. وأما الفرقة الثالثة فهي صاحبة الضربة القاضية، تحتوي على الجيش الأندلسي بقيادة الأمير يوسف بن تاشفين، وكانت على مسافة من الجيش لا ترى، حتى يرى الرائي أن جيش المسلمين إنما هو فرقتان اثنتان لا غير. أراد ابن تاشفين بهذه الخطة أن يوهم جيش العدو أن عدد المسلمين قليل، كما أراد من ذلك أن يستنفذ الطرفان حيلتهما ويستنفذ قوتهما، ثم في النهاية ينقض انقضاض الأسد على فريسته فيعدل الكفة لصالح المسلمين. وفي الحقيقة لم تكن هذه الخطة جديدة، بل كانت قديمة يعرفها المسلمون، فقد استعملها الإمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في حرب الولجة ضد الفرس، كما استعملها النعمان بن مقر في معركة نهاوند في حرب الفرس أيضا. فدل هذا على أن يوسف بن تاشفين كان إماما عالما خبر التاريخ وعرف أسراره وخطط رجاله فتأثرها ومشى على وفقها. لما كان يوم الجمعة 12 من شهر رجب 79 من الهجرة، وبعد أن صلى المسلمون صلاة الفجر، هجم ألفونسو بجيشه الضخم العرمرم على المسلمين، ووقعت مقتلة عظيمة، وكاد يستأصلهم واستحر فيهم القتل، ولكن ابن عباد ومن معه من أبطال الأندلس صبروا لهذه الحرب الضروس صبرا عظيما، وجرح ابن عباد جراحات متعددة مهلكة، وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتى وصلت إلى صدغه، وجرح في يمنى يديه، وطعن جنبه الشمال، وعقرت تحته 3 أفراس، كلما هلك فرس قدم له آخر، وهو يعاني حياض الموت ويقاسيها يضرب يمينا وشمالا. ولقد تذكر في تلك الحال ولدا له صغيرا كان تركه بإشبيلية عليلا يقال له أبو هاشم، فقال كالمناجي له: أبا هاشم هشمتني الشفار، فلله دري أو فلله صبري لذاك الأوار، تذكرت شخصك تحت العجاج فلم يثنني ذكره للفرار. ثم ما هو إلا أن انضمت الفرقة الأولى من جيش الأندلس من جيش المرابطين يقودها داود بن عائشة، فنفس بمجيئه عن ابن عباد ومن معه وخفف عنهم، ولكن ملك النصارى هوى بفرقته الثانية هو الآخر، على هذا على هذه الفرقة من فرق المرابطين فكاد يهلكها. كانت معركة طاحنة بحق، تفللت لها السيوف وتكسرت فيها الرماح، وصبر لها ابن عباد وابن عائشة صبر الكرام لحرب اللئام. ثم بعد أن استنفذ الطرفان حيلتهما وذهبت قوتهما إذا بيوسف بن تاشفين يقتحم ساحة المعركة ومعه قبائل زناتة ومصمودة وغمارة وباقي قبائل صنهاجة وسائر المرابطين، ثم الأحرار الأمازيغ من ورائهم يحمون ظهورهم. أقبلوا وهم في كامل عدتهم فحاصروا الجيش النصراني الكافر وأعملوا سيوفهم في الكفرة ورووها من دمائهم. ارتاعت قلوب النصارى وتجلجلت أفئدتهم ورأوا النار تشتعل في دورهم وأخبيتهم، وأتاهم الصريخ بهلاك أموالهم فسقط في أيديهم وثنوا أعنتهم ورجعوا قاصدين محلتهم. فالتحمت الفئتان والتقت الملتان واشتدت الكرات وعظمت الهجمات، والحروب تدور على اللعين وتطحن رؤوس رجاله ومشاهير أبطاله، وتلقي بخيلهم عن يمينه وشماله، وتداعى الأجناد والحشم والعبيد للنزال والترجل عن ظهور الخيل والبغال. ثم صدق المسلمون جميعا الحملة فتزلزلت الأرض بحوافر خيولهم، وخاضت الخيل في الدماء، ووصل النقع الغبار إلى السماء، وصبر الفريقان صبرا عظيما. وبعد أن كاد يهلك الجميع إذا بيوسف بن تاشفين يشير إلى فرقة بعيدة من جيشه هي صفوة رجاله عدتها 4000 فارس، أشار إليهم فترجلوا من على ظهور الخيل. وقد ذكر هذه الرواية كل من ترجم لهذه المعركة العظيمة، أشار إليهم فترجلوا من على ظهور الخيل، ثم اقتحموا قلب العدو ومئات الآلاف تحيط بهم، حتى وصل أحدهم إلى ملك قشتالة ملك الصليب فطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة. آثر بعدها ألفونسو أن ينسحب إلى تل يحتمي به كان قريبا من معسكره وهو في نحو 500 فارس، إلى أن وصل إلى طليطلة. تقول بعض الروايات إنه لم يصل إلا في أقل من 30 جنديا بعد أن استحر فيهم القتل والأسر. وغنم المسلمون من هذه المعركة مغانم عظيمة، غنموا كل ما كان للعدو من مال وسلاح وكراع ودواب وغير ذلك. واستشهد من المسلمين في معركة الزلاقة نحو 3000 شهيد، فكانت معركة الزلاقة بحق ودون مبالغة مثل معركة اليرموك أو القادسية، على أن ذينك المعركتين كان فيهما الصحابة الأجلاء وهذه كان فيها عباد الله الصالحون. كان من رأي المعتمد بن عباد أن يواصل جيش المسلمين زحفه حتى يطأ بخيوله بحوافر خيوله طليطلة، فيصل إلى ألفونسو ويطوقه ويبيده ومن معه. ولكن ابن تاشفين كان ذا رأي آخر، يرى أن الضغط عليهم وإرهاقهم يجعلهم يستبسلون فيقاتلون قتال من لا يرى حياته إلا بموت خصمه، ويزداد الخطر لأنهم التحقوا بطليطلة وفيها من أمداد النصارى ما لا يعلم عدته إلا الله تعالى. بعد هذه المعركة جمع المسلمون الغنائم، وكانت شيئا عظيما يفوق الوصف والحصر، كما قال أول من دخل الأندلس حين أرسل إلى بني أمية يقول له: يا أمير المؤمنين، إنها ليست بالغنائم ولكنه الحشر. كانت غنائم تفوق الحصر، ولكن يوسف بن تاشفين رحمه الله، أقصد موسى بن نصير، لكن يوسف بن تاشفين رحمه الله وفي صورة مشرقة ومشرفة من صور الإخلاص لله رب العالمين والتجرد الرباني وفي درس إيماني بليغ لأهل الأندلس عامة ولملوك الطوائف خاصة، ترك هذه المغانم كلها ولم يأخذ منها شيئا، ورجع إلى بلاد المغرب في زهد عجيب وورع صادق لسان حاله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول الإمام المقري التلمساني رحمه الله في نفح الطيب: وأقامت العساكر في الموضع 4 أيام تجمع الغنائم، ثم استؤذن في ذلك السلطان يوسف فعف عنها وآثر بها ملوك الأندلس، وعرفهم أن مقصده من دخول الأندلس إنما هو الجهاد والأجر العظيم وما عند الله في ذلك من الثواب الجزيل. فلما رأت ملوك الأندلس إيثار الأمير لهم بهذه المغانم استعظموه وأحبوه وشكروا له ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أيها الإخوة، يصنع العظماء ذو المرؤات العالية وذو الأخلاق الكريمة لا كما نراه ونشهده من تضابع الأخلاق وذهاب المرؤات، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، يعود يوسف بن تاشفين رحمه الله إلى بلاد المغرب بعد أن قرت عينه بذلك النصر العظيم الذي أكرم الله به الإسلام وأهله، وبعد أن جمع ملوك الطوائف فأوصاهم بتقوى الله وأمرهم بالاتفاق واطراح الاختلاف والتنازع حتى لا يضيعوا بحماقاتهم ثمار هذا النصر الجليل، رجع إلى بلاد المغرب وعمره 79 عاما. وكأن التاريخ يعيد نفسه كموسى بن نصير رحمه الله تعالى حينما أنهى دورة فتحه لبلاد الأندلس، أول ما ذكرنا لكم كان له من العمر 83 عاما. رجع إلى بلاد المغرب وعمره 79 عاما، فيا لله، شيخ يطعن في السن وهو على عتبة 80 ويخرج إلى معركة طاحنة فاصلة بلحمه وشحمه يبتغي القتل مظانه، فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، فأكرمه الله عز وجل بالنصر العظيم وبالحياة المديدة بعد ذلك، إذ إنه لم يمت حتى استكمل 100 عام كاملة. ورجع ابن عباد إلى إشبيلية، وكان ابن عباد قد أبلى بلاء عظيما في الزلاقة كما ذكرنا لكم، فجلس إلى الناس في إشبيلية وهنئ بالفتح العظيم وقامت على رأسه الشعراء فأنشدوه. يقول عبد الجليل بن ميمون الشاعر الأندلسي المعروف: قدمت على ابن عباد في ذلك اليوم وأعددت قصيدة أنشدها بين يديه، فسمعت القارئ يتلو: إلا تنصروه فقد نصره الله. فقلت: تبا لي ولشعري، والله ما أبقت لي هذه المعنى الآية من معنى أحضره وأقوم به. ولقد طار ذكر ابن عباد بعد معركة الزلاقة مطارا عظيما، وطبقت شهرته الآفاق وعظم مجده وسالمته القلوب وأحبته النفوس، وخشي منه ملوك الطوائف وخاطبوه جميعا بالتهنئة، وظل كذلك ملحوظا معظم الشأن إلى أن كان من أمره ما كان مع يوسف بن تاشفين، مما ستسمعون خبره بعد حين بإذن الله. يا سبحان الله، والأعمال بالخواتيم. يفرح ابن عباد رحمه الله ويهنأ بهذا الفتح، ولكنه بعد ذلك ينهي حياته على أسوأ ما تكون حياة العظماء وعلى أقبح ما تكون حياة المجاهدين، حين يتصل بعدو الأمة فيحالفها ضد أبناء دينه ليبقى متشبثا بكرسيه، وهذا ما حدا بيوسف بن تاشفين رحمه الله عز وجل بعد ذلك أن يفكر في استئصال شأفة ملوك الطوائف أجمعين. لما رجع يوسف بن تاشفين إلى بلاد المغرب خلف على حاميته المرابطية في بلاد الأندلس القائد الميداني العظيم سير ابن أبي بكر رحمه الله الذي واصل فتوحاته الناجحة لأواسط دولة البرتغال الحالية فجمع ففتحها كلها. ثم ولأن النصارى هم أكثر الناس إفاقة أو أسرع الناس إفاقة بعد منام لم تمض سنة واحدة على معركة الزلاقة حتى اجتمع شمل الصليبيين من جديد وأعادوا تنظيم صفوفهم بقيادة ألفونسو السادس الذي كان قد فر من معركة الزلاقة إلى طليطلة وبدأوا يشنون حملاتهم وغاراتهم على إمارات المسلمين وبلدانهم في بلاد الأندلس. مما حدا بيوسف بن تاشفين إلى التفكير في الرجعة مرة ثانية ليطهر بلاد الأندلس من دنس الصلبان ومن يحميهم. جاء ابن تاشفين رحمه الله هذه المرة بحملة عظيمة أراد بها أن يستأصل شأفة النصارى المحاربين ويقطع دابرهم، فكاتب ملوك الطوائف وأوصاهم بتقوى الله وذكرهم بالعهد الذي كان بينه وبينهم أن ينصروا كلمة الله متى ما دعتهم، ولكنهم خيبوا ظنه، صاروا متفرقين متشرذمين يتقاتلون على أموال طائلة زائلة لا قيمة لها، بل إن بعضهم وصل به الحال إلى أن يتحالف مع أعداء المسلمين من النصارى حتى يبقى في كرسيه. فعرف يوسف بن تاشفين أن ملوك الطوائف حثالات لا يصلحون لدنيا ولا دين ولا يصلحون لجهاد ولا دعوة، فاستفتى في ذلك العلماء والفقهاء فأفتوه جميعا بضم بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب لتكون كلها تحت راية الدولة المرابطية. وممن أفتاه بذلك جمع غفير جدا من علماء المغرب والأندلس وعلى رأسهم الإمام الحافظ العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله صاحب التفسير، وممن أفتاه من علماء المشرق الإمام أبو حامد الغزالي والإمام أبو بكر الطرطوشي رحمة الله على الجميع. بعد هذه الفتوى اتجه يوسف بن تاشفين بقوة ضاربة فعبر من سبتة إلى الجزيرة الخضراء كما صنع المسلمون الأوائل حين فتحوا بلاد الأندلس، ثم سار بنفسه إلى غرناطة فافتتحها بعد شهرين من حصارها. وعبثا حاول ابن عباد وابن الأفطس أمير بطليوس ليثنياه عن عزمه القضاء على إماراتهم وعلى اسمهم إلى الأبد، ولكنه لم يسمع لكلامهما أو لم يسمع كلامهما، وعلم أن زوالهما قريب وبدأ يعد العدة ليستأصل شأفتهم ويقيم بدلا عنهم حكما إسلاميا راشدا. وإلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى نبين فيها تلك الخطوات المرابطية للقضاء على حكام ملوك الطوائف الذين باعوا الدين بالدنيا واشتروا ما عند الناس بما عند الله جل وعلا. أقول ما تسمعون، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا مقتدر يا متين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا عليه وأنت راض عنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله.